والسماع لها مهم، فالأولى أنه من كان كذلك يركع الركعتين قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة، أو يكون أنه قد بدأ في بعضها ويسمع الكثير. نعم. سائلة تسأل وتقول: إن زوجها قد عاهدها وأخذت عليه الميثاق ألا يتزوج عليها، والآن كبر سن الزوجة والرجل بحاجة إلى زوجة أخرى، فما هو المخرج له من هذا العهد والميثاق الذي ضربه على نفسه؟ الحقيقة أن حساسية النساء من الزوجة الثانية يقع منها ربما يصل إلى الكره لما أباحه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أباح الزواج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، ذلك لأن الرجل قد تكون تحصل للمرأة ظروف، وقد يكون الرجل عنده قدرة ذاتية وقدرة مالية فيستطيع أنه يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع ليمتع نفسه، وكل ذلك جائز، فلا يجوز لها أن تمتنع من الزوجة الثانية أو تطلب منه المعاهدة على أنه لا يتزوج عليها، هذا غلط منها وغلط من الزوج حينما يطاوعها على مثل ذلك. فعلى المرأة التي فعلت هذا أن تستغفر الله وتتوب إليه وتسأله أن يعفو عنها في هذا الأمر الذي كرهته مع أن الله أباح، وتبيح لزوجها أنه يتزوج. أما مسألة ما يترتب على العهد، هل يترتب عليه كفارة ككفارة اليمين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تلزم منه الكفارة، ولكن يلزم منه الاستغفار والتوبة. نعم. هذه سائلة تقول: ما حكم ضرب الزوج لزوجته، وما هو الضابط في ضرب الزوج لزوجته؟ نعم. تقول: ما هو الضابط في ضرب الزوج لزوجته؟ ضرب الزوج لزوجته يشترط فيه أن يكون غير مبرح، فلا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يعتدي على الحواس كالعين والأنف وما أشبه ذلك، ولكن يكون ضربا خفيفا للتأديب، هذا جائز إذا حصل موجبه، والله سبحانه وتعالى أمر الرجال بضرب النساء إذا ظهر من النساء النشوز. نعم. آمل من أخواتنا النساء الالتزام بالهدوء، لأن أصواتهن قد ظهرت. آمل من أخوات النساء الالتزام بالهدوء وسماع الأجوبة من فضيلة الشيخ وفقه الله. سائلة تسأل وتقول: ما حكم تشقير الحواجب، أي صبغها بلون يناسب لون البشرة؟ هذا أسبابه الشبح والوجد، ولو أن المرأة يعني مثل ما كان زمان تفرح بأن يأتي لها بشوية حب في حذلتك تطحنها ويتعشونها وياها، لو كان الأمر كذلك ما شطروا الحواجب ولا صبغوا الرؤوس ولا عملوا شيء من هذا، فهذا والله بطر في غير محله. ويجب على النساء أن يتقين الله في مثل هذه الأمور. ما معنى كون المرأة تصبغ رأسها بألوان؟ ما معنى كون المرأة تصبغ حواجبها؟ ألا يكفيها ما أعطاها ربها؟ تريد أن تطيع الشيطان؟ والشيطان هو الذي قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هكذا يقول ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. معاها شعر أسود تقول ما تشيش أسود تشي أصفر، معاها شعر أصفر تقول ما تبغى تبغى ذهب، معاها شعر ذهبي تقول ما تبغى تبغى ابن رئيس. هذا ما هو البطر الذي خرج عن محله؟ اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله بأنفسكم، وتدرون هذه النعمة ما إلى متى يكون مداها. نسأل الله أن يديمها على المسلمين وألا يزيلها بذنوبنا. نعم. هذه سائلة تقول انتشرت يا شيخ العباءة التي تلبس على الكتف ومنها مفلجة ومنها ساترة وعليها الشيلة أي المقلمة وتغطي نصف جسمها، وقد سمعت من بعض النساء يقولون جاء الشيخ النجمي إلى أحد المساجد وقال العباءة التي على الكتف انتشرت إلى حد كبير في المجتمع، وإذا صار أكثر المجتمع يرتدي العباءة التي على الكتف فيجوز أن تلبس هذه العباءة، فما مدى صحة هذا القول من فضيلتكم؟ هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. لكن أذكر أني سئلت عن لبس العباءة على الكتف فقلت إذا كان سائر الجسم مغطى بأن يكون الوجه والعنق والرأس مغطى تغطية كاملة فلا مانع من ذلك، لأن المقصود من لبس العباءة هو الستر. نعم. فإذا كانت العباءة يعني بحيث أنها تستر الرأس يعني الجسم من الرأس إلى القدمين هذا جيد، لكن إذا كانت العباءة قصيرة وعندها من الثياب ما تغطي به وجهها ورقبتها ورأسها فحينئذ عندما نقول مثلا أنه لا بد أن تضعها على رأسها ربما يكون في هذا شيء من الإحراج، فنقول إذا كان الوجه مغطى والعنق مغطى والرأس مغطى والصدر مغطى فما هو الموجب بعد ذلك؟ إنما الأولى أن المرأة تضع يعني ترتدي عباءة طويلة وتضعها على رأسها وتخلي عينا من عينيها، تخلي العين اليسرى أو اليمنى على حسب ما تحتاج من الطريق. نعم. كما قلت أول إذا كان المرأة مغطية رأسها وعنقها وصدرها وكل شيء ووضعتها على كتفيها فأقول ما أرى يعني موجب لأني أقول لها لازم تحطينا على رأسك كذا ولا لا؟ لكن إذا نقصت التغطية في الرأس أو في العنق أو في الوجه ففي هذه الحالة يلزمها تغطي تجعلها على رأسها. نعم نعم يجب أن المرأة تجعل لها عباة واسعة بحيث أنها تغطي حجم جسمها. نعم هذا الواجب. آمل أيها الإخوة من عنده سؤال يكتبه ونعرضه على الشيخ. شائرة تقول ما حكم مكث الحائض في المسجد لضرورة حضور مثل هذا البرنامج التأصيل العلمي؟ لأنني قرأت في كتاب الطهارة لأحد المشائخ أنه يجوز مكث الحائض في المسجد إذا توضأت لأن الوضوء يخفف الحدث، أفتونا مأجورين. أقول لا يجوز، الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، كما لا يجوز لها مس المصحف، كما لا يجوز لها قراءة القرآن إلا المستحاضة، ورد فيها عن زينب بنت جحش وأنها كانت مستحاضة وتضع تحتها مركب ويعني تصلي في المسجد، يعني تضع تحتها مركب لما سبق. نعم. سائل يقول هل يجوز لأحد أن يفتي الناس في الأحلام متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويلها بالحسن من القول؟ أكثر الناس الذين الآن يفتون في الأحلام قد يكون ما عندهم علم بالأحلام، فنسأل الله يصلح الأحوال. نعم. سائل يقول رجل نوى أن يصلي صلاة الوتر ثلاثة ثم أثناء الصلاة غير نيته فصلاها ركعة واحدة، فهل تصح صلاته؟ أهل العلم يقولون المتنفل أمير نفسه، ولا شك أن الوتر نافلة، فإن أراد أن يصليه واحدة جاز، وإن أراد أن يصليه ثلاثا جاز، فلا بأس بهذا. نعم. سائل يقول بطاقة الفيزا أو البطاقة الائتمانية التي فيها رسوم إذا تأخر عن السداد فيجازى بزيادة عن القدر المطلوب، هل هي حلال هذه البطاقات؟ هذه البطاقات ينبغي تجنبها وعدم الأخذ بها. نعم. سائل يقول أقوم الليل والحمد لله وأخشع في صلاتي وأبكي أثناء صلاتي في الليل، لكني في أثناء النهار تصدر مني بعض المعاصي التي حرمها الله عز وجل، فما هي نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ نصيحتي لك أن تتقي الله في النهار كما اتقيته في الليل، وتجنب المعاصي بقدر ما تستطيع. نعم. سائلة تقول ما حكم لبس البنطلون للنساء؟ البنطلون يظهر الأحجام، أحجام الإليتين والفخذين وما أشبه ذلك يظهرها، فلا ينبغي لبس المرأة للبنطلون عند غير زوجها حتى ولو كانوا أبناءها، إذا كان أبناءها كبار لا ينبغي أنها تلبس البنطلون، اللهم إلا إذا كان البنطلون عليه يعني واسع وعليه قميص فضة فهذا يجوز من أجل ذلك. نعم. سائل يقول كنت في الحج للعام الماضي ووكلت عن عمتي بأن أرمي عنها، وكان الرمي زحاما، وعند الرمي نويت أن أرمي عن عمة أخرى ونسيت التي وكلت عنها، ثم بعد الرمي تذكرت أن الرمي لعمة الأولى، فما هو الواجب علي؟ ما دام ما قضيت في حينك فالواجب عليك الآن دم، لكونك تساهلت في الأمر حتى فات وقتك. ولو بقيت حتى قضيت كان سقط عنك الواجب. نعم. سائل يقول: أعمل مدرس في أحد المدارس، وفي أثناء الصلاة نقوم بتنظيم الطلاب فأدخلهم إلى المسجد أو إلى المصلى، وفي ذلك تفوتني تكبيرة الإحرام، فهل الأفضل أن أصلي في الصف الأول أم أنظم الطلاب مع فواتي لتكبيرة الإحرام؟ يجب أن إدارة المدرسة توزع القيام على الطلاب ومراقبتهم، يجب أن توزع هذا على المدرسين، فالمدرس الذي تكون حصته اليوم يعني أنه يراقب الطلاب يجب أنه ينفذ هذا، وينبغي أنه إما يصلي قبل وإما يصلي بعد. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن نتصدق على الفقراء بنية الميت؟ يجوز يجوز. سائل آخر يقول: ما حكم أن نقول الله يلعن الكفار أو نخص واحدا من الكفار باللعن لمعين؟ اللعن للمعين لا ينبغي، وإنما لعن الكفار جميعا الله سبحانه وتعالى قد لعنهم، ينبغي أن ندعو عليهم أو ندعو لهم بالهداية أو ندعو عليهم أن الله يهلكهم أو ما أشبه ذلك. نعم. سائل يقول: حضر عندي أحد الأصدقاء وأخبرني أنه فتح محلا تجاريا وأصابته أزمة مالية، ورغب في شراء ثلاجة وليس لديه مال، فعرض علي شراءها نقدا وبيعها عليه أقساطا مع رفع الثمن، ففعلت، فما الحكم؟ وعليكم السلام. أخاف أن يكون هذا فيه شيء من الربا، لأنه كأنه باع عليه القيمة المقسطة بالقيمة النقدية. نعم. وهذا لا يجوز، بيع نقد بنقد متفاضلا، وهذا ربا. نعم. سائلة تقول: بعض النساء يحضرن إلى هذا الجامع متعطرات متبخرات، ويحتججن بأنهن لا يجدن رجالا في طريقهن وهن يفعلن هذا، فما حكم فعلهن؟ لا ينبغي للمرأة أن تتعطر إذا خرجت للمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخر، وأمر من تطيبت أن ترجع وتغتسل، ثم بعد ذلك يعني تذهب إلى المسجد. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أليس لبس العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال في لبس البشت المشلح؟ المقصود من المرأة هو التستر ولا لا؟ إذا حصل التستر بأي كيفية كان فهذا هو المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم بيع المجلات الفاضحة والدخان؟ إيش؟ المجلات الفاضحة والدخان. كيف المجلات الفاضحة؟ يعني فيها صور نساء وكذا وما إلى ذلك. المجلات التي فيها صور لا يجوز بيعها، والتي فيها يعني صور قبيحة، ونسأل الله العفو والعافية، هذا لا يجوز. نعم. سائل يقول: ما حكم بيع الذهب أو ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ ما يجوز شراء الذهب بالتقسيط بالنقد، لا يجوز، لأن بيع الذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها لا بد أن يكون يدا بيد. هو سائلة تقول: المرأة عندما تعضي رأسها ويكون في رأسها الحسن والطيب، هل يجوز لها المسح على رأسها أثناء الوضوء؟ إن كان ظاهر رأسها يصيبه الماء فالمسح يجزئها، لكن إذا كان رأسها مغطى بهذه الأمور بهذه الأخلاق ففي هذه الحالة يظهر أنه لا يجزئها المسح. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أطال الله عمرك على طاعة الله ورفع قدرك وجعلك في الفردوس الأعلى، يا الله تعلم ما تعلم استجاب الله دعاءك. آمين اللهم آمين. تعلم بما حصل في المملكة العربية السعودية في الأوقات الأخيرة من أعمال إرهابية، وهذه الأعمال من أعمال الخوارج، فما هي نصيحتك للشباب الذين انقادوا وراء هذه الفرق لحسن نيتهم وهم لا يعلمون بالتفكير الذي يتبعونه أو تتبعه هذه الفرق الضالة؟ هذا إفساد، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، هذا أمر غير جائز، وكم قد تكلمنا عنه، وكم قد كتبنا عنه، وكم قد ألفنا مؤلفات بينا فيها مخازي أهل هذه المذاهب، والحمد لله. ومنذ أن حصل التفجير الأول أغلب خطبنا نركز فيها على هذا الشيء. نعم. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة تسمى الناجية، فما هي صفات هذه الفرقة الناجية؟ صفات هذه الفرقة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وأصحابه، هذه هي الفرقة الناجية، يعملون بكتاب الله ويعملون بسنة رسول الله ويعملون بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذه هي الفرقة الناجية. أما ما عداها من الفرق التي خلطت الحق بالباطل والسنة بالبدعة فهؤلاء على خطر عظيم، إن أمورهم وإفسادهم وضلالهم استهدف دماء المسلمين، الدماء المحرمة، الدماء المعصومة، والأنفس المحرمة، والأموال المحترمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أما هل بلغت؟ فإذا كان الإنسان من المسلمين يجمع له شيئا من المال ويؤسس له بيتا من أجل أن يؤجره ويكون يعني مصدرا لرزقه، ثم يأتي هؤلاء المبطلون فيفجرون هذا البيت ويسقطونه على من فيه من الرجال والنساء والأطفال والأموال والأشياء التي في هذا، أليس هذا أعظم فساد؟ بلى والله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا أمر قد سعي فيه من زمن طويل، سعى فيه أقوام وغسلوا أدمغة طلاب العلم، غسلوا أدمغتهم وحولوا أفكارهم وغلبوا عقولهم فصيروها والعياذ بالله إلى الضلال، ونسأل الله العفو والعافية. هذا والله مصيبة، أي مصيبة وبلاء، أي ولاء. نسأل الله ألا يبلغ هؤلاء مرادهم، وأن ينصر عليهم، وأن يعين على عبادتهم، فإنهم أشرار. نعم. سائل يقول: إذا سرق طفل وهو صغير عمره 5 سنوات ثم كبر بعد ذلك وهو يتذكر ما أخذ، فماذا عليه؟ عليه أن يرد هذا الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله. امرأة حائض وتريد أن تصلي وتصوم، فهل يحل لها ذلك؟ لا يجوز لها في أيام الحيض أن تصلي وتصوم، لا. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثيابها دون عباءة في البيت أمام محارمها؟ إذا كانت ثيابها ساترة ما عدا الوجه والكفين وساترة للقدمين فإنه يجوز لها. نعم. يقول: أحيانا كثيرة أتوضأ للصلاة وبعد فراغي من الوضوء، يعني يكون للمرأة يعني شيء الذي يسمونه محرم، يعني خرقة كبيرة بحيث تكون ساترة عليها، سواء وجدت معها عباة أو لم توجد، المهم أن جسدها يكون مستورا ما عدا الوجه والكفين. لكن إذا كانت أمام الرجال في المسجد مثلا أو في مكان يراها الرجال، ففي هذه الحالة لا بد أن تغطي أيضا الوجه والكفين. سائل يقول: أحيانا أتوضأ للصلاة وبعد فراغي من الوضوء أشعر بخروج قطرات من البول، وأحيانا أعيد الوضوء وأغسل جزءا من الملابس الداخلية، وأحيانا أذهب للصلاة مباشرة وأصرف النظر عن ذلك، فما حكم فعلي هذا؟ قد يكون هذا الذي يشعر به هذا الشخص صحيح، وقد يكون غير صحيح. أحيانا يتخيل الإنسان تخيل ما هو صحيح، ففي هذه الحالة يجب أن الإنسان يعني يعتني بهذا الأمر، ولو أنه يلبس له ثياب جافة بعد الوضوء بعد الاستنجاء، يلبس ثياب جافة داخلية ثم بعد ذلك يتوضأ ويخرج، إذا أحس بشيء رجع ونظر، فإن وجد بللا عرف أنه حصل منه هذا الشيء، وإن لم يجد بللا عرف أن هذا من تخييل الشيطان، فإذا كان من تخييل الشيطان لا يضره، أما إذا وجد بللا فعليه أن يعيد الوضوء وكذلك يعرض نفسه على الطبيب. نعم. سائل يقول: ما حكم الماء الذي وقع فيه وزغ، هل يصح التطهر به أم لا؟ لأنه يوجد لدينا خزان ماء في البيت وقع فيه وزغ ومات. فهل يجوز لنا التوضؤ بهذا الماء الذي مات فيه الوزغ؟ إذا كان الماء كثير بحيث يبلغ قلتين فأكثر فإنه لا يضر، لكن إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه ففي هذه الحالة يكون نجسا. نعم. تقول السائلة: ما الحكم إذا ذهبت إلى هذه الدورة بدون رضا والدتي، هل يجوز لذلك؟ يجوز لك أن تتعلمي ما يهمك في دينك. نعم. وهذه أسئلة أيضا عبر الشبكة، أسئلة عبر الإنترنت. إحدى الأخوات وقع لها حادث سيارة فجرحت وأصبحت معاقة، لا تستطيع أن تحرك بدنها شفاها الله، وعليها بعض الأيام لقضاء الصيام، ولا تستطيع قضاء هذه الأيام بسبب مرضها، وليس عندها مالا حتى تطعم به المساكين، فماذا تفعل حيال تلك الأيام؟ ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا سؤال آخر يقول: هل الوضوء من الماء المغصوب يبطل الصلاة؟ الوضوء بالماء المغصوب هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول أن هذا الوضوء غير صحيح، ومنهم من يقول أن الوضوء صحيح وفاعله آثم. نعم. سائلة أيضا عبر الإنترنت تقول: المرأة إذا كانت في العدة وأسقطت قبل نفخ الروح هل تخرج من عدتها؟ إذا أسقطت في الأشهر الأول كشهرين ابن شهرين أو شهرين ونصف أو ما أشبه ذلك، فهي أظهر أنها تعتد بالأشهر. أما إذا كان في خلقة الإنسان فإنه تتم به العدة. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا اعتمرت فطفت وسعيت، وأثناء صلاة العصر جاءتني الدورة قبل أن أقصر، ولم أقصر حتى الآن، فما الحكم في ذلك؟ يجب عليها دم تذبحه في مكة ويوزع على فقراء الحرم. نعم. وهذه سائلة تقول: ما حكم إقامة الولائم في يوم خروج المرأة من عدتها؟ هذه بدعة ولا ينبغي حضور مثل هذه الولائم ولا إجابتها. نعم. وهذه سائلة أخرى تقول: ما حقيقة وجود النباش؟ هل هذا كلام حقيقة أم خرافة؟ النباش هذا له ذكر كثير عند بعض أهل الجبال، ولكن إذا سألت عقلاءهم والصادقين فيهم يقول لك هذا الشيء على الألسن ولا ندري عن صحة هذا الكلام. كذلك هذا فيه كلام في بعض الكتب ذكر أن ثلاث مذكورة ذكرها في الناس وليس لها حقيقة: النسناس، وعنقاء مغرب، والثالث نسيته. المهم يعني أن هذا كله أخبار لا حقيقة لها. في حديث ورد: لعن الله المختفي والمختفية وقال المناوي في شرحه للجامع الصغير قال النباش موجود أو قال موجود في بجبال اليمن أو كذا أو كلام نحو هذا، لكن الحديث ضعيف. المهم أن الأخبار كلها نعم. سائل يقول أيضا يا شيخ كنت في عمرة طفت بالبيت ولم أقم بالسعي لأني كنت مريضا وعدت إلى بلدي مباشرة، وكنت قد اشترطت بقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل فعلي صحيح؟ عمرتك لم تصح، عمرتك ما صحت لأن أحد أركانها لم تأتي به، ويجب عليك أن تذهبي وتصححي عمرتك بأن تحرمي بعمرة وتطوفي وتسعي وتتحللي وتؤدي يعني دما عن يعني تأخرك في الوقت الذي مضى. نعم. سائلة تقول ما حكم تقديم الهدية للمدرسة في مناسبة من المناسبات؟ الهدية للمدرسة تحوم حولها الشكوك، أن الطالبة التي تهدي للمدرسة تريد منها، وكذلك الطالب الذي يهدي للمدرس يريد منه أن يتساهل معه في الاختبار، يظهر هذا والله أعلم. سائل يقول ما حكم ارتداء الملابس التي تحمل رسومات وصور وشعارات أجنبية؟ لا ينبغي، سائلة تقول من كان لها زوج وقصر في حق النفقة عليها وأصبحت هذه الزوجة تتلفظ على زوجها وتصرخ في وجهه، فهل تأثم بهذا الفعل؟ المطالبة لها أن تطالب بحقها لكن بحكمة. نعم. سائلة تقول إذا حاضت المرأة قبل أن تصل إلى الميقات فهل يجوز لها أن تذهب إلى مكة وتنتظر حتى تطهر ثم تذهب إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرة؟ إذا حاضت قبل أن تصل إلى الميقات فهي بين أمرين، إما أن تدخل في الإحرام وتأتي إلى مكة وتستأجر هي وزوجها أو وليها وينتظرون حتى تمام الحيض، ثم بعد ذلك تؤدي عمرتها، ولو أنها تركت الإحرام بالعمرة في هذا الوقت ما دام جاء الحيض قبل الوصول إلى الميقات فلعله يكون خير لها. نعم. سائل يقول بعض المنتسبين إلى طلب العلم يقولون أنه لا بأس بقراءة تفاسير شيخ قطب، فما هو قول فضيلتكم في قراءة مثل هذه التفاسير؟ تفسير سيد قطب هذا مليء بالضلالات، فهو كفر المسلمين جميعا، كفر أمة محمد في مقدمة سورة الحجر، مقدمة تفسير سورة الحجر في صفحة 2122 من المجلد الرابع، يقول لا يوجد اليوم يقول إن إن إن أمة محمد قد ارتدت عن الإسلام كلها، فلا يوجد فيها أمة ولا مجتمع ولا دولة على الإسلام، يعني تحكمها إلى شرع الله، كلام نحو هذا. المهم هذا معناه، معناه أنه يكفر أمة محمد جميعا. نعم. ويقول في سورة يونس، في آخر سورة يونس، يقول إن مساجد المسلمين اليوم معابد وثنية. ويقول في سورة الأنعام على آية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني له كلام يكفر فيه المسلمين جميعا. ويقول أنهم يرددون على المآذن لا إله إلا الله وقد انسلخوا منها، أو كلاما نحو هذا. نعم. فهذا مليء بالضلالات، لا يجوز للمسلم أن يقرأه أو أن يعني يقر الناس على أو يأمرهم بقراءته. نعم. سائل يقول ما حكم استعمال الدف للرجال؟ هذا فيه نظر، فيه نظر. استعمال الدف يجوز في الزواج لكن للنساء، ما عرفنا أنه يجوز للرجال. نعم. سائلة تقول هل يجوز حلق شعر الرجلين للنساء؟ الجواب لا، شعر الرجلين لا يجوز حلقه لا للرجال ولا للنساء. نعم. سائل يقول ما هو الأولى في وقتنا الحاضر، طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ طلب العلم هو من الجهاد في سبيل الله، والجهاد بالآلات الحربية ينبغي أن يكون تحت راية إمام. نعم. وإلا فاطلب العلم وتعرف على العقيدة الصحيحة وادعو الناس إليها، هذا يكون من الجهاد. نعم. سائلة تقول تكثر علي وسوسة أستعظم أن أذكرها وأخاف منها كثيرا كثيرا وأدعو الله أن يجنبني إياها، ولكنها ما زالت تأتيني هذه الوسوسة وهي تخيفني أن يغضب الله علي رغم أنها خارجة عن إرادتي، فأسأل الله لكم التوفيق، أفيدوني ماذا أفعل؟ أقول اسألي ربك سبحانه وتعالى أن يزيل عنك هذا الشيطان الذي يجلب لك الوسوسة. وكر. نعم. سؤال أخير، سائلة تقول هل يجوز استعمال زيت الحشيش؟ زيت الحشيش لا يجوز حتى ولو كان في الرأس، لا يجوز، لا يجوز الادهان به ولا يجوز يعني استعمال الحشيش في أي حالة ما. نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من إجابة على هذه الأسئلة، ونذكر إخواننا أن للشيخ درسا في هذا الجامع في شرح صحيح مسلم في كل يوم سبت، سائلين الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.